أنا ما زال جرح القدس في جنبي يعتمل، ووقد مصابها كالنار في الأحشاء يشتعل. أنا ما خنت عهد الله لما خانت الدول، لما خانت الدول، لما خانت الدول. فإن ما يجري اليوم في فلسطين أمر في غاية الوضوح ومحل اتفاق البشرية منذ آدم عليه السلام، فإن الفطر قد تفسد ويختلف الناس في كثير من الأمور، ولكن هناك بعض الفطر يحفظها الله سبحانه وتعالى من الفساد، إلا من شذت نفوسهم وبلغت مبلغا عاتيا في الظلم والعدوان. فمن الفطر المتفق عليها أن الناس حتى وإن أصابهم بعض الظلم وبعض العدوان، نفوسهم لا تستطيع أن تقتل الأطفال الأبرياء. وما جرى في فلسطين وما يجري اليوم من قتل متعمد للأطفال، هذا أمر في غاية القبح وفي غاية الظلم والعدوان، وهو يهدد البشرية جمعاء. وما عرف التاريخ أن أحدا يقتل الأطفال إلا نادرا، وهو مذهب فرعون. الله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل هؤلاء إذ نجاهم من فرعون، إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فتذبيح الأطفال أمر اشتهر به رأس الظلم والكفر والعدوان، فرعون. ولكن بني إسرائيل استخدموا نفس الأسلوب ضد أبنائنا في فلسطين، والعالم أجمع نظر وشاهد العساكر الإسرائيليين وهم يقتلون محمد الدرة وغير محمد الدرة كثير. إن فلسطين شأننا وشأن كل مسلم، ولن نفرط فيها. فلسطين كانت دار إسلام، وفرض عين على كل مسلم استرجاعها. قال شهيد الإسلام عبد الله عزام رحمه الله: والجهاد فرض عين على كل الأمة المسلمة، وكل الأمة المسلمة آثمة لأنها لم ترجع الأندلس، ولم ترجع بخارى، ولم ترجع فلسطين، ولم ترجع أفغانستان. ويبقى الجهاد فرض عين حتى ترجع كل بقعة كانت إسلامية إلى يد المسلمين. الأمر الثاني أن هذا التمكن غير تام ولا مستقر. المسرح يعد الآن لغزو غزة، فاتحدوا مع إخوانكم المجاهدين في فلسطين ولا تثيروا المشاكل معهم، ووحدوا صفوفكم مع كل المجاهدين في العالم أمام هجمة مقبلة أتوقع أن يشارك فيها المصريون والسعوديون كما اعتادوا، بدور خطير خبيث. ونحن نرى الأرض اليوم وقد امتلأت من أنواع الظلم والطغيان والبطر والكبر والقهر والإذلال لكل مستضعف من المؤمنين وغيرهم ما لم يسمع به الأولون ولا الآخرون. أرأيتم ظلما أعظم وأشد وأفدح وأقبح مما يتعرض له إخوانكم في غزة؟ 1.5 مليون مسلم في سجن واحد مغلق، ما ذنبهم؟ ما جريرتهم؟ أهؤلاء كلهم إرهابيون؟ هؤلاء كلهم حملوا السلاح؟ هؤلاء كلهم قصفوا أو قتلوا أو دمروا؟ لا والله، إنما هي حرب العقيدة، حرب الإيمان. هناك حزب الله، هناك أهل التقوى، أهل الصلاح، وهو كل من انتسب إلى هذا الدين وتمسك به وعرف قدره. وهناك حزب الشيطان، حزب الطغيان، حزب التكبر، حزب الفساد، الذين حرقوا الأرض وملؤوها بماذا؟ ملؤوها بفسادهم وطغيانهم. ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب الأطفال الرضع والشيوخ الركع؟ ما ذنب هؤلاء النساء الضعفة؟ ولو كان هذا الظلم نلاقيه من بني يهود لهان الأمر، فهذا هو دأبهم وطريقتهم وسيرتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويسعون في الأرض فسادا. اليهودي لا ينفك عن الفساد، هذه سيرته وجبل على ذلك. ولكن من أولئك المجرمين الذين ينتسبون إلى الإسلام، نحن نقول هذا حتى يعرف أهل الإيمان أعداءهم، لأننا لا يمكن أن ننتصر في معركتنا ولا يمكن أن نمكن لشريعة ربنا حتى نعرف أعداءنا على حقيقتهم. هذا الطاغية المتجبر، فرعون هذا الزمان، صاحب القلب الجاف اليابس المتحجر، طاغية مصر، لماذا يسلط كلابه الذين رباهم السنوات والسنوات على هؤلاء الضعفاء؟ ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب هؤلاء الضعفاء؟ أهناك ظلم أشد وأعظم وأفدح مما نراه فيما يحصل لإخوانكم في فلسطين؟ سؤالك، ما هي قضية الانتفاضة الأخيرة في فلسطين؟ قضية الانتفاضة الأخيرة كما هو معروف وما كما تحدث كثير جدا، عندي كتاب الشيخ سفر جنبي اسمه القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى، وفيه قصة المسجد الأقصى ونوايا اليهود لها. وخلاصة ذلك أن اليهود في أسفارهم القديمة مقتنعين بأنه يجب أن يبنوا هيكلهم في آخر الزمان ما بين حول التواريخ اللي حددوها سنة 2000، قبلها قليل أو بعدها قليل، على رأس الألفية. سمعت أنه كان مقرر لها 1997، ثم أجلوها بسبب أحداث الانتفاضة، وعملوا عدة فقاعات اختبار منها حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى. وخلاصة المخطط هو بقي عليهم حلقتين: هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل، ثم طرد 1,000,000 عربي ومسلم الباقين في فلسطين إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن، وبالتالي تصفو فلسطين كإسرائيل صرفة، عاصمتها الأبدية القدس، ثم ينطلق منها إلى سيطرتهم على حدود إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، سواء سيطرة عسكرية أو سيطرة سياسية بالتطبيع بفتح سفارات هنا وهناك. كما تحدث الشيخ عبدالله مفيسي أنهم استبدلوا الاحتلال العسكري بالتطبيع، وهم رفعوا علمهم في القاهرة على نهر النيل. وسمعت في المباحثات مع سوريا أنهم يريدوا أن يفتحوا سفارة إسرائيل ليس في دمشق وإنما في الرقة أو في دير الزور كون على الفرات. لماذا؟ حتى يرفع العلم الإسرائيلي على الفرات ورفع على النيل فتكون مملكة من الفرات إلى النيل. فالشاهد بقي عندهم خطوتين: خطوة الهدم وبناء الهيكل، وخطوة طرد من بقية من فلسطين، من العرب المسلمين في فلسطين. فالآن أزفت يعني جاء الوعد، وكتبت عدد من الكتب، عمر أمة الإسلام، كتب عمر إسرائيل 2023 سنة، كتبت كتب كثيرة تحدد الموضوع حول هذه القضية. المهم الآن اليهود أطلقوا فقاعة الاختبار الأخيرة، وكانت حماقة جيدة الحمد لله، قضت على كل ما حصدوه من التطبيع، يعني كل ما حصدوه من التطبيع النفسي والاجتماعي والسياسي انهدم بهذه الفقاعة التي أطلقوها، وأثبتت أمة الإسلام والعرب أنه حقيقة. حتى عندي أنا كنت أظن أن الموت أعمق من ذلك، فوجدت أنه ما يزال في فقاعات حياة عجيبة في هذه الأمة. وتابعنا على قناة الجزيرة وبعض قنوات فضائية أحداث فلسطين بالصوت والصورة، نحن عايشين يعني هنا حتى في كابل في بعض المراكز الإعلامية. الأحداث التاريخية: شارون زار المسجد الأقصى فاستفز المسلمين كنوع من التجربة، فحصلت صدامات، تطورت الصدامات، قتل من الطرفين، فدخل الجيش الإسرائيلي ففتح، حاول تضبط الأمر، ولكن الناس ذهبوا إلى براكز فتح واستولوا على السلاح وأطلقوا النار على اليهود، فتفاقم الموضوع، فاليهود أطلقوا النار على الفتح، فقتل بعض قادة المنظمة. فالآن توحد الشارع الفلسطيني بفصائل القومية والوطنية والإسلامية وحماس وغيره على قضية مواجهة اليهود. والأحداث تجري الآن، إلى البارحة كان أكثر من 160 وكذا قتيل، وعدة آلاف أو ما أدري كم جريح، وقتل من حتى حصل بعض العمليات قتل من اليهود بعض الأفراد، طبعا لا تقاس الأرقام في بعضها، واليهود ماشيين للتطبيع. الآن المتابعة، سؤالك هو لا يزال الاحتمال المفتوحين، هل ستخبو الانتفاضة كما كسابقاتها؟ هذا مرتبط بتصرف اليهود، ليس فينا للأسف زمام المبادرة بيد اليهود. إذا اليهود ركبوا رأسهم وعملوا الحكومة الوحدة الوطنية بين باراك وشارون، شارون هذا اللي قاد مذابح لبنان وقاد الرجل، يعني بطل من أبطال اليهود وتاريخه العسكري مشرف وشرس جدا، وباراك لا يقل عنه، ولكن مصطنع هذا باراك حضر عملية مطار عنتيبي ضد اليهود، وهو قائد عسكري وحضر بنفسه اغتيال القادة الفلسطينيين بالتسلل إلى لبنان، ورجل كمان من قوات خاصة اليهود، اثنان عسكريين. فالآن يسعوا بحكومة وحدة وطنية ما بين اليمين واليسار الإسرائيلي. إذا حصلت هذه الحكومة ووحد اليهود جهودهم واتخذوا القرار بالهدم والهيكل، فأظن أن تنضي الانتفاضة وتغير خريطة الشرق الأوسط، ويجب أن يكون لنا دور في هذه القضية بصورة من الصور. نحن بقية من سمي بقية الصحوة الإسلامية والأفغان العرب أو المجاهدين، يجب أن يكون لنا دور بتجنيد كل المناحي الأخرى والتركيز على هذه القضية المفصلية في المجاهدين. الآن أقول لك إيش يعني تصوري إذا مشت الأحداث بهذه الصورة. الخيار الآخر أن الجماعة أطلقوا في بالون الاختبار فوجدوا انفجر، وأصبحت المسيرة الآن الجهود الدبلوماسية من أوروبا وأمريكا وكل الدنيا اجتماعات في محاولة إطفاء الحريق، فهم؟ فبدوا يتنازلوا عن المسألة، بدوا يعطوا بعض التعويضات، ينسحبوا بانتظار فقاعة أخرى، انتظار يعني مرحلة أخرى يصعدوا فيها. يبدو لي إلى الآن أن اليهود ماضين في التصعيد، والجهد الدولي الأمريكي والأوروبي ماضي في الإطفاء، فإذا غلب الرأي العام الدولي واللوبي الأمريكي فسينتظر اليهود فرصة أخرى، وإذا ألح عليهم الموعد بإقامة الهيكل في رأس الألفية فهم سيهدموا وسيتصعد الموضوع. إذا طبعا أنا كنت متصور وكلنا أن العرب فيهم حالة من الموت، وبالتالي سيهدم المسجد الأقصى ويبكي على الموت ثلاثة أيام وتقوم دولة إسرائيل ويطرد العرب ويدخل عرب فلسطين ضمن عرب باقي الدول تحت حكم المرتدين وتنتهي المشكلة. ولكن علامات الحياة التي أبداها المجتمع العربي والإسلامي، مظاهرات في الرباط في الدار البيضاء 2,000,000 شخص، مظاهرات في تركيا 2,000,000 شخص، مظاهرات في بنغلاديش 1,000,000 شخص، مظاهرات في موريتانيا، مظاهرات مثلا في دول خاملة أصلا، مظاهرة في القصيم، ناس ذهبوا بسياراتهم يريدوا أن يعبروا الحدود السعودية إلى الأردن يدخلوا في الانتفاضة فأوقفهم الجيش السعودي، مظاهرات في المخيمات الفلسطينية وقتلة وجرحى بعد الجيش الأردني، مظاهرات في دمشق، مظاهرات في ليبيا، ناهيك عن الأزهر، جامعات مصر، أوروبا، لندن. علامات الحياة هذه تبشر بأن تتفاقم الأمور. ما أتمناه وأتوقعه أن الآن الانتفاضة حصلت على مستوى فلسطين أن تمتد إلى مصر، سوريا، الأردن، بلبنان بالتسلسل التالي، أن الأردن أولا، لبنان ثانيا، سلاح موجود، بوادر حرب أهلية موجودة، انفصام اجتماعي موجود، أن ينفجر الوضع. وأتمنى أن يحزو المسلمون والشباب في دول الجوار هذه حزو أخوانهم بفلسطين، لما برمي حجار برموا عليه طلقات، برموا عليه مدافع، فذهب إلى سلاح السلطة الوطنية الفلسطينية والثول عليه وخرج إلى اليهود. أتمنى وأتوقع أن يحصل هذا في لبنان وفي الأردن وفي مصر وفي سوريا، أن الناس تستولي على السلاح، وخاصة في لبنان والأردن لاهتزاز الوضع، وتزحف إلى الحدود تريد أن تشارك في المعركة. فأول ما سيعمل هذا أنه سيحدث صدام بين الحكومات العربية والشعوب العربية في هذه الدول. كنت أتمنى أن أقول لك والسعودية مثل ذلك باعتبارها من دول الطوق. على فكرة السعودية كان لها حدود على فلسطين قصيرة 10 كيلو أو 9 كيلو، حتى قال سعودي يتخلصوا من عبء أنه هنا من دول الطوق وأن من دولة مجاورة تقع عليها فريضة الجهاد في فلسطين، راحوا منحوا الحكومة الأردنية هل 10 كيلو بعرض 2 كيلو وقال ما عندنا حدود على فلسطين، بس الأردن عنده حدود على فلسطين حتى يتخلصوا من عبء أنه هنا من دول الطوق، كأنه نحن هذه حدود سيكسبيكو هي التي تحدد الفريضة. تبوك بعدها عن فلسطين، ولا مؤتة وآخر الحدود السعودية بعدها عن فلسطين بالأمتار، هل تجب عليها الفريضة أكثر ولا على عرب العراق ولا على عرب حلب أنه هذول من دول الطوق في حكم سيف سبيكو من دول الطوق ونحن لسنا من دول الطوق؟ السعودي من دول الطوق، السعودي إذا كان تعم الفريضة على بعض أقوال الفقهاء بمسافة قصر الصلاة، حط 75 كيلو دخلت عن فلسطين بالأراضي السعودية، من إيلات للأراضي السعودية ما في 4 كيلو، فهم؟ إيلات عن الأراضي السعودية 4 كيلو مقطع، فهم؟ فالشاهد أن هذه الدول الذي أتمنى وأتوقعه إذا استمرت الانتفاضة واستمر الإعلام بإخراج صورة بهذه الصورة أن يخرج الناس للسلاح، فيحصل اصطدام بين الشعوب وحكوماتها دفاعا عن قضية القدس والأقصى فينهار الموضوع. الذي أتوقعه أن الآن اليهود مسلحين أكثر من العرب بكثير، والحكومة العربية جردت الشعوب العربية من السلاح، فلو حصل شيء من التوتر في الأردن في الشام خاصة والناس استولت على السلاح تريد أن تواجه اليهود، فاليهود سيواجه المسلمين بشراسة شديدة جدا. وهناك حديث لفت نظري، أنا الآن بجمع حديث الملاحم والفتن، في حديث عصدنا عليه لما كنا في لندن، قول الرسول عليه الصلاة والسلام يطارد اليهود فلول المسلمين إلى مشارف المدينة، يطالب اليهود وفضول المسلمين إلى مشارف المدينة. وكان معنا ابن الشيخ عبد القادر الأبنعوط المحقق، ابن الشيخ شعيب الأبنعوط، عفوا مش عبد القادر في سوريا، ابن الشيخ شعيب في الأردن. فقلنا له أرسل لوالدك تأكد لنا من صحة حديث وسنده، فأرسل الشيخ شعيب يقول الحديث صحيح وما حصل، ويبدو أن أوقاته مقتربة بقرائن هذه. فهناك معركة بيننا وبين اليهود سيدفع فيها اليهود أهل الشام إلى مشارف المدينة، وبالتالي سينتصروا علينا نصر كبير في الأردن. نفيت أنه مصلحين ونحن عزل. فإذا دفع المسلمون إلى مشارف المدينة فأتوقع أنه يحصل خلل في منطقة الشرق الأوسط نتيجة هذا الجو، فيعمدوا الجهاد وذو السلاح فتتهدد عروش الحكومات، فنتحلل من سلطة المرتدين ونجاهد اليهود بطريقتنا. ولا بد أن نجاهد جيوش المرتدين لأنهم وضعوا أنفسهم سياج. لا بد لك وأنت تجاهد الأمريكان أنك ستشتبك مع الأمن السعودي، لأنك إذا ضربت اليهود وفريت لبيتك ما حيتبعك كلينتون ولا بوش الإبن، حيتبعك الحرس الوطني. عند ذلك، لذلك أنا أريد أن أختم كلامي بجملة من النصائح للشباب سلامة العالم في الجزيرة. هذا الذي أتوقع الانتفاضة. أما إذا كان نجح النظام الدولي في إطفاء الحريق واختصروا بأنه ذبحوا لهم من المسلمين 200 وجرحوا 5000، وأعادوا السلطة الوطنية بحيث وكل السلطة الوطنية كحكومة مرتدة مثل باقي حكام العرب أنها هي التي تقمع الانتفاضة وهي التي تسجن المسلمين، فستبرد الأحداث إلى فرصة أخرى تنفجر فيها مرة أخرى. فنحن نتوقع ملاحم هنا ستكون حج من الله أيضا على من يريد أن يجاهد يجاهد، والآن أحداث الانتفاضة حج من الله سبحانه وتعالى على من يريد الجهاد أن يجاهد. الحدود الأردنية، القرى الأردنية تبعد عن المستوطنات الإسرائيلية. أنا بعرف كنت في الأردن لما كنا أيام الإخوان، كنا نطلع نتدرب في أغوار الأردن. القرى الأردنية بعدها عن المستوطنات اليهودية في بعض المواقع 2 كيلو، وفي بعض المواقع 3 كيلو. إيلات المستعمرة الصهيونية البحرية، المدينة الصهيونية البحرية، والعقبة يفصل بينهم سلك شائك. ولو أراد المسلمون أن يقفزوا من فوق السلك الشائك دخلوا في الانتفاضة، بس أهل العقبة لو أرادوا يدخلوا في الانتفاضة يعبروا لها. أهل جنوب لبنان للأسف راية المسلمين ورايات البطولة للمسلمين آلت إلى حزب الله الشيعي الآن. الآن أيهما أكثر جدوى وأكثر مكان في صدور المسلمين، سفر الحوالي ولا حسين نصر الله رئيس حزب الله ولا سلمان العوض؟ أيهما أشد مكان، حزب الله ولا صحوة الجزيرة ولا الأخوة المسلمين في سوريا؟ الآن أصبح حزب الله الشيعي في مكانة الريادة للمسلمين، حتى أنه يتصل فيه من الأردن، من لبنان لما أخذ الأسير الإسرائيلي يتصل أمهات الأسرى من الأردن تقول له ابني أمانة عنقك، يقول له أنا مسؤول عن كل المسلمين، لست مسؤول عن أسرى لبنان، أنا مسؤول عن كل المسلمين. فهم؟ هذا من الطمات التي تمهد للدجال الآن وخروجه. فوين الصحوة؟ وين أفغان العرب؟ وين المجاهدين؟ وين الناس؟ وين سفر؟ وين سلمان؟ ناهيك بقى عن أني أقول لك، تصور على هذا الأثر الجميل اللي هقول لك إياه، وكل كيف موقعه في نفوس المسلمين. راضين المقتول ذاك لما كان ينادي في الاعتدال اليهودي أثناء التطبيع، أفتى ابن باز بجواز التطبيع وناقش كل الدنيا، وناقش الشيخ القرضاوي بجواز التطبيع وأصر على رأيه لأنه هو يرى التطبيع والسلام مع اليهود. هذا الكلام بلغ رابين. رابين خرج في مؤتمر صحفي وجنبه بيريز دكتور العمل الإسرائيلي، قال نحن نثني على هذا الشيخ الجليل المعتدل ابن باز الذي ينصح المسلمين بجواز التطبيع مع اليهود، وننصح شباب الإسلام. هذا رابين صار ينصح شباب الإسلام بأن يتبعوا رأي هذا الشيخ الجليل ولا يتبعوا آراء المتطرفين من أمثال مشايخ حزب الله. الذي عليك لما المسلم العادي في الشارع العادي، المسلم التركي والفلبيني والبنغلاديشي والشامي والمصري، يسمع أن رابين سب حزب الله وحسين نصر الله وأثنى على ابن باز، إيش يقع في نفسه؟ إيش يقع في نفسه؟ يقع في نفسه قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا اللي يقع في نفسه لن يقرأ في القرآن. يقع في نفسه أن الشيخ يتبع ملة اليهود في قضية التطبيع، وأن حزب الله هو الذي يحمل راية الجهاد والإسلام. ولذلك يوم قانا أنا كنت في اسطنبول، يوم مجزرة قانا كنت في اسطنبول، فخرجت مظاهرة بثلاثة ملايين متظاهر في اسطنبول أحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية ونادوا بحياة حزب الله ورفعوا صور الخميني وصور حسين نصر الله وصور الشيعة. كانوا ما فهمانين إيش الفوارق، فهمانين هذا إسلام وهذه. كيف تقول لما تجد أنت المسلمين يقولوا أتاتورك ويقول أربكان ويقول كذا، وتجد رئيس إيران رفسنجاني رفض زيارة اسطنبول إلا أن يلغي الأتراك من البروتوكول، وضع إقليم من الزهور على قبر أتاتورك، قال أنا ما أزور قبر أتاتورك الذي ألغى الخلافة العثمانية وألغى الإسلام وجاء بالعلمانية، ما أزور قبره. واضطر الأتراك أن يتنازلوا عن هذا المصالح المصالح التركية الاقتصادية في إيران وزاروا ونزر قبر أتاتورك، في حين أجد كل ملوك المسلمين البارحة المؤتمر القمة الإسلامي انتهى أنهى أعماله البارحة بقرارين، واحد يلغي الآخر. قال نرجو من الدول العربية التي لها تطبيع مع إسرائيل أن تلغي التطبيع. والمادة الأخيرة في قرارات مؤتمر القمة الإسلامي في قطر، قال قرارات المؤتمر هي نصائح غير ملزمة للحكومة. 52 دولة اجتمع في البارحة في قطر وظلت ماشية، وقطر ما أغلقت المكتب الصهيوني إلا 5 دقائق قبل المؤتمر، وأظن يرجعوا يفتحوا، وإن ما فتحوا على أن انتهى الأمور مفتوحة سرا بغض قطر يباع لإسرائيل والقضية فايتة شواطة تعرفونها. فهذا عن الانتفاضة الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتحول الانتفاضة إلى انتفاضة الشعوب الإسلامية ضد المرتدين حتى نعرف نجاهد، وإذا بردوها حتبرد حتى تكون في أحد أسفل الله. فضيلة الشيخ وجد غنين، هل تضيف رسالة جديدة وتحديدا إلى أهل مصر الذين هم على الحدود مع أهل غزة؟ هو أنا يعني الإخوة كلهم بيتكلموا لك الحكام، وحضرتك عملت الحكام، حكام حكام مين؟ مين نصبهم حكام؟ هل دول حكام؟ أخي قل المتحكمون فينا لا الحكام، دول متحكمون مش حكام. مين نصبهم حكام؟ طيب ليه؟ قول معلش بس نعم. مين اختارهم حكام؟ مش عارفين احنا النسبة 99.9 كمان؟ دول لو حكام واحنا اخترناهم. الناس عايزة جهاد، الناس عايزة تنصر اخوانها. انت لو انت حاكم وانا مختارك، مش المفروض انت كحاكم تنفذ لي اللي انا عايزه؟ مش انا اخترتك وبتقول ان انا اخترتك؟ فين الجيش اللي عندك؟ فين الجيوش العربية؟ بنعمل بيها استعراضات؟ قاعدين نعمل بيها استعراضات؟ النهاردة أي ضابط، أي أنا كنت ضابط احتياطه وقعدت 3 سنين كنت ملازم أول، لما أي ضابط يلبس بدلته النهاردة وقدامه سلاحه ما بيقولش لنفسه أنا بعمل إيه؟ إيه دوري؟ إن أنا قاعد بس أتفرج على الأسلحة، أتفرج على الحاجات اللي موجودة قدامي، وبعدين أنا رايحين يتبرعوا بالدم؟ دم مين اللي بيتبرعوا بيه يا أخويا؟ ما تنصر إخوانك، أنت تقدر عندك جيش ولا ما عندكش؟ دول مش حكام، دول متحكمون فينا وليسوا حكاما. وبعدين عايز اما بالنسبه للمحكومين اتحدث نحن الان عن المحكومين، خلينا مع اخواني في غزه اخر حديث. انا فريح شويه، تفضل. يعني نفس للاسف انا مكسوف وانا قاعد ان انا ابقى مصري، مش علشان الناس، مش عشان الشعب والأمة، لا، انا عارف اخواني في مصر عاملين ايه، انا عارف المصريين رجاله. انا بتكلم على المجرم الخائن اللي عد معايا قاتل معبر رفح ومش عايز يفتحه. لأني معلش خلي ده كلام، انا مسؤول عنه، لك انا مسؤول عنه. على واحد قاتل معبر رفح مش عايز يفتحه، ما لازم نتكلم يا اخي بوضوح شويه، خلينا نتكلم بصراحه. يعني معلش اذا كان واحد بيقول لك انا كذا وانا كذا، انا بتكلم بصراحه. 1.5 مليون انت مجوحهم وقاتل عليهم المعبر، الله يحصرك زي ما حصرتهم. 2 عاملين انفاق يعيشوا منها تهديها لهم. 3 تدي الغاز لعدوك، تدي الغاز لعدوك وتخسرنا 100 مليون دولار كل يوم. 4 حكمت المحكمة بالبطلان، تعترض على حكم المحكمة؟ يعني عايز تقول لا انا عايز ادي برضو للاعداء؟ 5 تطلع قوافل عشان تنصر اخوانك، تمسكهم وتقبض عليهم وتحطهم في السجن. 6 تيجي وزيرة المجرمة في بلدك وتعلن الحرب من بلدك، ووزير خارجيتك واقف جنبها ما عملش حاجه، عمل ويضحك ويعمل كده. دي مش خيانه؟ دي خيانه ولا مش خيانه؟ دي خيانه، اقسم بالله العظيم هؤلاء خائنون، دي خيانه. لانهم لما حلفوا على احترام الدستور وحلفوا على انهم يبقوا متحكمون فينا وليسوا حكام، ما حلفوش على كده. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كلهم، ربنا هيحاصرهم في الدنيا قبل الاخره. والناس اللي بتموت دي ذنبها في رقبتها، والله العظيم ذنبها في رقبتها. ليه؟ يقدر وإلا ابعد. الله، انت مش قدها، ما تبعد يا اخي، احنا عايزين نروح. نعم، افتح الطريق قول تعالوا، لو انتوا رجاله يلا خش اهو ويخلصوا مننا.

ثورة من أبين عدمية، ثورة من أبين تنهب أسودا وتنتأر، ثورة من أبين عدمية، ثورة من أبين عدمية. آلات المصنع فترت والعجز سرى في المالية، لله رجالا قد وسرت اصحي يا نخوة العمية. نريد المصنع أن يصنع شباب يريد حورية، شباب يريد حورية. نريد المصنع أن يصنع شباب يريد حورية، شباب يريد حورية.